هذا المجلد اللطيف وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله كتاب ماتع ونافع جدا، لأنه في بيان شيء من الأشياء الغامضة في الفقه، سماه صاحبه بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج. المنهاج هو منهاج الطالبين للنووي، أحد عمدة المذهب الشافعي والرافعي، والنووي كلاهما يعتبران شيخا المذهب. طيب العلامة ابن الفركاح في هذا الكتاب، العلامة ابن الفركاح، ابن الفركاح يعني هو الفركاح، أبوه كان يلقب بذلك لأنه كان مفركح الساقين، يعني كانت له رجلين فيها عوجاج، عوجاج الساقين، فكان يسمى بالفركاح، وهذا ابن الفركاح. هذا العلامة الجليل كان انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي رحمه الله، حتى قال ابن كثير: لم أرى في شيوخنا الشافعية من بلغ مثله. ابن الفركاح هذا هو قام وأتى إلى منهاج الطالبين وبدأ يستخرج من الكتاب المواضع المشكلة، وجعلها مثل التناقضات على والإيرادات على الإمام النووي رحمه الله، وبدأ يريدها على كتاب كتاب، وأحيانا يأتي بجواب وأحيانا لا يجد لها جواب أو لا يجيب على ذلك. وسمى الكتاب كما قلت لك بيان غرض المحتاج إلى كتاب المنهاج، من تأليف العلامة ابن الفركاح برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم الفزاري المصري الدمشقي الشافعي رحمه الله، توفي سنة 729 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب هذا عبارة عن رسالتين دكتوراه قدمتا في جامعة الإسلامية بغزة من دراسة وتحقيق الأخ الحبيب فضيلة الشيخ بكر محمد أبو صوصين، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ بلال وليد حمدي عابدين وفقهم الله، وجمعوا العمل وأخرجوا كتاب كامل في هذا الكتاب الجليل. وحتى أخواننا في دار جزاهم الله خير وفقهم الله، أحسنوا جدا في الإخراج، دار الشيخ دار النوادر، طبعا اليوم عندنا إصدارات دار النوادر، يعني هذا باكورة جديدة من إصداراتهم المتأخرة اللي بدوا يعتنوا بالتلوين وأشياء، يعني خروجا عن النمط السائد القديم، هذا نوع من التجديد وفقهم الله. أما الإجادة في الداخل والخط والصف، يعني هذا طبعا شيء عرف به أصلا، صحيح عرف به. طبعا الكتاب حقق على نسختين خطيتين، والكتاب كامل والله الحمد ومخدوم بالفهارس، والإخوة ما قصروا يعني أحسنوا جدا، وخاصة النون من كان مشرفا عليهم أجادوا في مسألة العناية به على شح المصادر، يعني أعانهم الله على ذلك. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف هذا.